بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، ذلك من الآية 62 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور. قوله تعالى: مستكبرين به سامرا تهجرون. قرأ ورش: تهجرون بضم التاء وكسر الجيم وترقيق الراء هكذا. مستكبرين به سامرا تهجرون. وقوله تعالى: قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قرأ ورش بهمزتين على الاستفهام في الموضع الأول، وبهمزة واحدة على الإخبار في الموضع الثاني، وله تسهيل الهمزة الثانية بين في الموضع الأول هكذا. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. قوله تعالى: قل أفلا تذكرون. قرأ ورش بتشديد الذال هكذا: قل أفلا تذكرون. قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة. قرأ ورش: عالم الغيب برفع الميم هكذا: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وله إبدالها ألفا مع مده مدا طبيعيا هكذا: حتى إذا جاء أحدهم الموت وهكذا: حتى إذا جاء أحدهم الموت. وقوله تعالى: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قرأ ورش بفتح ياء الإضافة هكذا: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قوله تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. قرأ ورش بإدغام الذال في التاء هكذا: فاتخذتموهم، وبضم السين في سخريا هكذا: سخريا. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. قوله تعالى: لعلكم تذكرون. قرأ ورش بتشديد الذال هكذا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قرأ ورش بتسهيل الهمزة الثانية بين وله أيضا إبدالها واوا خالصة مكسورة هكذا: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وهكذا: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وقوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. قرأ ورش أربع بنصب العين هكذا: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وأما قوله تعالى: والخامسة أن لعنة الله عليه. قرأ ورش أن لعنة بتخفيف النون ورفع التاء في لعنة هكذا: والخامسة أن لعنة الله عليه. وأما قوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، فقد قرأ ورش الخامسة برفع التاء وبتخفيف أن هكذا أن، وبكسر الضاد في غضب على أنه فعل ماضي، وبرفع اسم الجلالة على أنه فاعل هكذا: والخامسة أن غضب الله عليها.